他就相助你们，并使你们脚步稳固。不信教的人们将一蹶不振，安拉使他们的善功无效，那是因为他们厌恶安拉所降世的经典，故他将使他们的善功无效。 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. 难道他们没有在大地上旅行，以观察前人的结局是怎样的吗？安拉已毁灭了他们，不信教的人们将有同样的结局。那是因为安拉是信教的人们的保护者，不信教的人们绝无保护者。 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار.والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتكأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم 安拉必定要使信教而且行善的人们入夏灵诸河的乐园，不信教的人们在今世的享受就像牲畜样饮食，火狱是他们的归宿。有许多城市其居民的势力胜过那驱逐你的城市的居民，我曾毁灭了他们，他们没有任何援助者，一举从主降世的名证者，与那为自己的恶行所迷惑，而且顺从私欲者是一样的吗？ ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفىولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمعستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و واتبعوا أهواءهم 敬畏的人们所蒙应许的乐园，其情状是这样的，其中有水河，水质不腐，有乳河，乳味不变，有酒河，饮者称快，有蜜河，蜜质纯洁。他们在乐园中有各种水果可以享受，还有从他们的主发出的赦宥。永居乐园者，难道与那永居火狱、常饮沸水、肠寸寸断的人是一样的吗？他们中有些人竟听你的演说，等到他们从你的面前出去的时候，他们对有学识者说，刚才他说些什么？这等人，安拉已封闭他们的心，他们顺从私欲。 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم。 遵循正道者，安拉要更加引导他们，并将敬畏的报酬赏赐他们。他们只等待复活时忽然来临，他们复活时的征候却已来临了。当复活时来临的时候，他们的觉悟对于他们哪里还会有效呢？你应当知道，除安拉外绝无应受崇拜的，你应当为你的过失而求饶，并应当为众信士和众信女而求饶。安拉是全知你们的活动和归宿的。 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهممرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم 信教的人们说，怎么不降是一张经呢？当明确的一张经文降下，而其中提及战争的时候，你会看到心中有病的人们将像临死时昏晕的人那样瞪着眼看你，伤灾他们。 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 服从和婉辞